بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أحكام الوقف، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر، لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر. نحن مر بنا يعني المعنى العام للوقف من قبل، وهو يعني تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، جعل عقار أو شيء منقول مثلا ككتب وسلاح وحيوان ونحوه، جعله يحبس أصله، يعني لا يباع ولا يوهب ولا يعني، فيبقى يعني الأصل محبوسا في سبيل الله تعالى، والثمرة تكون في مصارف الوقف التي حددها الواقف، في مصارف الوقف التي حددها الواقف. يمكن أن يكون وقفا أهليا، أنه يقف على ذريته من بعده، فيكون هذا العقار يعني لا يباع ولا يقسم يعني بين الورثة كالميراث يملكونه ويتصرفون فيه، وإنما يعني يبقى هذا العقار يكون عليه وصي يتولى إدارة شؤونه، ويؤجر هذا العقار، أو إذا كان أرضا مثلا تزرع أو محلا تجاريا أو نحو ذلك يستغل، وما يخرج منه من الريع يقسم في مصارف الوقف حسب شرط الواقف وحسب ما حدده الوقف، إما أن يكون وقفا أهليا يعني على ذريته وقرابته، أو يكون وقفا خيريا في وجوه البر والخير على الفقراء والمساكين أو نحو ذلك. ومن الوقف الخيري أن يقف مسجدا أو بئرا يشرب الناس منه، أو مسجدا يصلون فيه، فيكون ريعه هنا هو الانتفاع به في الصلاة فيه، أو البئر مثلا انتفاع بشرب مائه أو كذا، فيكون وقفا لا يباع وإنما تستغل ثمرته في وجوه الخير. قال: لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر. قال: ولا يصح الوقف إلا على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين. يعني لابد أن يحدد الواقف مصرف الوقف، ولابد أن يكون مصرف الوقف معروفا، إما أن يقول وقفت على أولادي أو على أقاربي، أو يحدد يعني صنفا منهم كما سيأتي. والوقف على رجل معين، والوقف على رجل معين، يقول ريع هذا الوقف يكون على فلان. أو على بر كبناء المساجد والقناطر. قناطر، تعرفون القناطر مثل الجسر الصغير كذا اللي يمر فوق الترع والأنهار وكذا لمصلحة الناس. وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف على غير معين كرجل أو امرأة، لو أن شخصا قال مثلا داري هذا وقف على رجل أو على امرأة، أو هكذا استعمل كلمة رجل أو كلمة امرأة مجهولا، يعني لم يحدد شخصا بعين، أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع، فإنه لا يصح. كذلك لو قال ريع هذا الوقف ينفق منه على النصارى، أو ينفق منه على الكنيسة الفلانية، أو ينفق، فهذا الوقف لا يصح. والبيع اللي هي أماكن العبادة لغير المسلمين. قال: الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد. وكلمة الولد في اللغة يراد بها الذكور والإناث من الذرية، يعني إذا قال وقفت على أولادي يعني البنين والبنات. فقال: الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد، يعني الوقف على الأولاد يشمل البنين والبنات ويشمل ذرية الأولاد. قال: من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا، وكذلك أولاد البنات. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. قال في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. فإذن إذا قال هذا الوقف على أولادي، يعني جعل عقارا أو قطعة أرض موقوفة على أولاده، فهذا العقار خلاص لا يقسم كتقسيم الميراث يعني ويوزع بينهم، وإنما يبقى هذا العقار يعني يعين له وصي يتولى الإشراف عليه، ثم ريعه ما يخرج منه من أجرة أو ربح أو كذا يقسم على أولاده من البنين والبنات، ثم على أولادهم من بعده. قال: الوقف على أهل الذمة. قال: ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين، كما يصح التصدق عليهم، كما يجوز التصدق عليهم. جزاك الله. ووقفت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم على أخ لها يهودي. الحمد لله. قال: ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين، يعني النصارى، كما يجوز التصدق عليهم، يعني قال أن الوقف يعني مقيس على التصدق، يعني كما يجوز التصدق على النصارى فيجوز الوقف عليه. ووقفت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم على أخ لها يهودي. بعض الفقهاء يعني يرى عدم جواز الوقف على يعني على النصارى هكذا على سبيل العموم، يعني إلا لمصلحة يعني لمنفعة معينة أو حاجة معينة، كأن يكون قريبا فواقف عليه باعتباره قريبا. يعني أم صفية رضي الله عنها كان لها أخ يهودي، فورد هنا أنها وقفت عليه، والمشهور في الأحاديث أنها أوصت له أنه كانت وصية، فهي يعني لم توصي له لأنه يهودي، وإنما يعني هي أوصت له لأنه أخ، يعني الأساس الوصية لأنه أخ، فهي أوصت له من باب صلة الرحم، يعني المنفعة والمصلحة هنا أنه صلة رحم ليس لأنه يهودي. أما إذا كان يعني الوقف لأنه يهودي أو نصراني، يعني سبب الاستحقاق كونه يهوديا أو نصرانيا، فمنع من هذا يعني بعض أهل العلم وقال يكون باطلا، والبعض الآخر يعني أجازه قياسا على الصدقة. لكن لعل الأرجح وهذا يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يعني إذا كان يعني سبب استحقاق الوقف كونه يهوديا أو نصرانيا بحيث يعني المسلم لا يستحقه لأنه لا ينطبق عليه شرط الواقف، فهذا يمنع منه. أما إذا وضع مثلا شرط أنه يقف على قرابته بغض النظر عن كونه مسلمين أو غير مسلمين، أو يقف على الفقراء بغض النظر عن كونه مسلمين أو غير مسلمين، فهو يستحق من الوقف، يعني ينتفع منه غير المسلم باعتباره فقيرا أو باعتباره قريبا للواقف من صلة رحمه أو كذا، يعني ليس لأجل أنه يهودي أو نصراني. أما أن يكون الوقف يعني لأجل أنه يهودي يستحق أو لأجل أنه نصراني، فمنع من هذا كثير من الفقهاء. قال: الوقف المشاع. قال: يجوز وقف المشاع، لأن عمر رضي الله عنه وقف 100 سهم بخيبر ولم تكن مقسومة. المشاع يعني أن يكون 2 أو أكثر شركاء في ملكية عقار ونحوه، وحصة كل منهما غير متميزة عن الآخر. يعني فهنا مثلا أرض خيبر، يعني الأرض مثلا قسمت إلى عدد من الأسهم، وعمر رضي الله عنه له يعني وقف 100 سهم. فلو مثلا أرض مدينة كبيرة أو منطقة واسعة وفيها مثلا آلاف الأسهم، وهو يملك مثلا 100 سهم في هذه القطعة، ولكن أسهمه غير محددة غير محصورة بحد معين، يعني لا يستطيع أن يقول أن أسهمه هي هذا المكان المحدد الذي حدوده الشمالية كذا والجنوبية كذا. إذا فصل يعني وضعت أسوار أو شقت طرق أو وضعت علامات تميز نصيب كل شخص من آخر، لم يصر مشاعا، أما يظل مشاعا إذا كان نصيب كل منهما غير محدد. يعني هؤلاء مثلا الأشخاص 10 يشتركون في ملكية قطعة الأرض هذه، لكن حصة كل منهم ليست مفصولة عن الآخر. فإذا كان شخص له حصة على المشاع في قطعة أرض كبيرة أو ونحوه، أو في دار غير مقسمة مثلا وله حصة فيها، فيجوز وقفها، لأن عمر رضي الله عنه وقف 100 سهم بخيبر ولم تكن مقسومة. وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر والشافعي وأبي يوسف ومالك، وبعض العلماء يرى عدم صحة وقف المشاع لأن من شرطه التعيين، وبهذا قال محمد بن الحسن. بعضهم قال لابد أن يكون الوقف شيئا معينا، لكن على القول الأول أنه مثلا يعني هذه الأرض مثلا يملكها 10 أشخاص أو يملكها 100 شخص، وهناك مثلا من يدير هذه الأرض وريع هذه الأرض يقسم بالأسهم، مثلا يخرج منها كل سنة مثلا 100,000 دولار، وملاكها مثلا فيها 100 سهم، والسهم مثلا ريعه 1,000 دولار، فهو الشخص الذي يملك قطعة مثلا تدر 10,000 كل سنة يصح أن يقفها حتى لو كانت مشاعا غير مقسومة، والذي يخرج يعني من ريع هذه الأرض ينفق في وجوه الخير الذي يأتيه من ريعها حتى لو كانت قطعته غير محددة بالضبط. قال الوقف على النفس. قال من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس، الآن يقف على نفسه يعني هو مثلا الآن يمتلك عقارا، فإذا جعله وقفا على نفسه معناه أن هذا العقار خلاص أصبح أصله محبسا غير قابل للبيع، لا يستطيع أن يبيعه، ولكن ريع هذا العقار ينفق منه على نفسه، يعني فكأنه يعني حرم على نفسه بيعه أو هبته، لا يستطيع أن يبيعه أو يهبه، ولكن ريع هذا العقار أو ما يغله من الغلة ينفق منه على نفسه. مسألة بيع الوقف طبعا فيها تفصيل، وإذا دعت المصلحة إلى بيعه لنقله إلى وقف آخر أصلح منه أو كذا سيأتي توضيحه يعني، لكن لا صح يعني بيعه واستهلاك ثمنه هكذا، فيبقى يعني ريع هذا الوقف يعود على نفس الواقف. فمن العلماء من رأى صحة الوقف على النفس استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال عندي دينار، فقال له تصدق به على نفسك، تصدق به على نفسك، قال رواه أبو داود والنسائي. فهم يقيسون الوقف على الصدقة يعني أو يعني يجعلونه داخلا في عموم الصدقة، فالأصل أن أحكام الصدقة عموما الوقف هو نوع منها إلا ما استثني يعني، فقالوا طالما يجوز أن يتصدق الإنسان على نفسه فيجوز أن يقف على نفسه، ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله، والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه، فيه قربة إليه سبحانه. قال وهذا قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه، وابن شعبان من المالكية، وابن سريج من الشافعية، وابن شبرمة وابن الصباغ والعترة اللي هم فقهاء آل البيت يعني، بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه للسفه إذا وقف على نفسه ثم على أولاده، لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله، ووقفه بهذه الطريقة يحقق هذه المحافظة. ذكر أسماء الفقهاء الذين يعني أجازوا الوقف على النفس، وهم يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحابه، وبعدين رواية عن أحمد، وبعض المالكية وبعض الشافعية أجازوا الوقف على النفس. ثم ذكر في مسألة المحجور عليه، تعرفون الحجر على الإنسان هو منعه من التصرف في ماله، والحجر على الإنسان إما لمصلحة نفسه وإما لمصلحة غيره، منعه من التصرف في ماله يعني بحكم القاضي يمنعه من التصرف في ماله، لا يستطيع أن يبيع ماله ولا أن يتصرف فيه إلا بإذن القاضي، فإما أن يكون هذا أو يعني من يعينه القاضي وصيا على أمواله. فالحجر على الإنسان إما لمصلحة نفسه يعني لكونه سفيها أو صغيرا، فهنا يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله لمصلحته، ويكون على ماله وصي يتولى الإنفاق من ماله عليه لمصلحته، وهناك الحجر عليه لمصلحة غيره لكونه مدينا ويعني مفلسا ومماطلا في السداد، في يحجر على ماله حتى يباع ماله ويسدد منه بعض ما عليه من الديون. فيقول المحجور عليه لمصلحة نفسه، يعني كمن يكون سفيها وحجر عليه لمصلحة نفسه. فقالوا إذا وقف على نفسه، بعض الفقهاء قالوا إذا وقف على نفسه ثم على أولاده جاز تصرفه، يعني هو ممنوع من التصرف بما يضر به، لكن هنا تصرف قالوا هذا تصرف لمصلحته، أنه جعله وقفا، فمعناه أنه لا يستطيع أن يبيعه ولا أولاده يبيعونه، وإنما ينفق من ريعه عليه لحوائجه، فهذا وقفه على نفسه قالوا فيه مصلحة له، فيجوز تصرفه هنا لأنه عاد عليه بالمصلحة. قال ووقفه بهذه الطريقة يحقق هذه المحافظة. ومنهم من منع ذلك لأن الوقف على النفس تمليك ولا يصح أن يتملكه من نفسه لنفسه كالبيع والهبة. قالوا كما لا يجوز للإنسان أن يبيع لنفسه، أن يبيع شيئا من ممتلكاته لنفسه، أو يهب شيئا من ممتلكاته لنفسه، إنه أصلا يعني لا فائدة منه ولا. قال ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبل الثمرة وتسبيلها تمليكها للغير. قال حبس الأصل وسبل الثمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال حبس لمن أراد أن يقف، قال حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني اجعل الأصل محبوسا لا يباع ولا يهب، وسبل الثمرة اجعل الثمرة في سبيل الله يعني. وتسبيلها تمليكها للغير. وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة ومحمد والناصر، دول من فقهاء الزيدية، يعني العترة يعني فقهاء أهل البيت من الزيدية خاصة، يعني دائما الشيعة الزيدية عندهم. محمد يعني مش مقصود محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، لا يعني واحد آخر من فقهاء العترة دول. نعم. المؤلف كثيرا ما ينقل من نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله، فينقل عن الإمام الشوكاني يعني يعتد بخلاف الزيدية، هو يراه يعني يراه مذهبا فقهيا، يعني هم الزيدية مذهبهم في الفقه يقال لهم الهادوية، يعني مذهبهم الاعتقادي اللي هو الزيدي ومذهبهم الفقهي اللي هو الهادوي، يتبعون إماما اسمه الهادي. فالإمام الشوكاني يرى أن الهادوية يعني أنهم يعدهم كمذهب من المذاهب الأربعة، يعني يحكي خلافهم يعني مع خلاف المذاهب الأربعة، أحيانا يرجحه وأحيانا يرد عليه. قالوا الوقف المطلق، لكن يعني الذي عليه جمهور الفقهاء أنهم لا يعتدوا بخلافهم، يعني أنهم يعني فرقة خالفت السنة وكذا، ف يعني كما لا يعني كما أنهم انحرفوا في الاعتقاد يعني، فيرون أنهم في فقههم أيضا لا يعني لا يعتد بخلافهم، وكذلك لأنهم من جهة الأصول يعني أنهم يعني عندهم مسند يسمونه مسند زيد بن علي، وهو يعني عند أهل السنة أنه مكذوب عليه يعني ولا يصح منه شيء، يعني مسند أصلا لا تثبت نسبته لمؤلفه ولا، وبالتالي كل ما فيه من الأحاديث يعني لا يعتمد عليه في شيء، لكن هم عندهم يعني مسند زيد بن علي هذا يعني يقدمونه على البخاري ومسلم، وهو عندهم أصح الحديث، ولو خالف البخاري ومسلم يقدمون الحديث الذي في مسند زيد، بينما هو يعني يكون عند أهل السنة موضوعا لا قيمة له، هم يعني يأخذون به وربما ردوا حديثا في البخاري من أجله وكذا، فطريقتهم يعني في الاستدلال وكذا غير مرضية عند أهل السنة ولا ليس سائرا على طريقة. لكن الإمام الشوكاني وكذلك الصنعاني وكذا رحمهم الله يعدون يعني خلافهم كأنهم أحد المذاهب المطبوعة. قال الوقف المطلق. قال إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا للوقف بأن قال هذه الدار وقف، فإن ذلك يصح عند مالك، والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف. قال الوقف المطلق يعني الذي لم يحدد له مصرف، يعني لم يقل ريع هذا الوقف يعني ما ينتج منه من الربح أو كذا، أنه يصرف لمن؟ فهنا يعني من الفقهاء من قال لابد من تعيين المصرف، يقول للفقراء أو للمساكين أو حتى لو قال يعني لإطعام الحيوانات مثلا لطلاب العلم لكذا، يعني لابد أن يعين المصرف أو لذريته ذرية الواقف أو كذا. لكن إذا قال هذه الدار وقف ولم يحدد مصرفا، فقال يصح عند مالك، وعند الشافعية لا يصح إذا لم يحدد المصرف. قال الوقف في مرض الموت. قال إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية، ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث، فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم. المريض مرض الموت وهو المرض الذي يعني جرت العادة أنه يستمر بصاحبه إلى الموت، أو أنه يعني لما مرضه استمر به هذا المرض إلى الموت، يعني ما أنه من البداية يعني كان معروفا أنه مرض يستمر بصاحبه إلى الموت، أو أنه لما مرض هذا المرض لم يلبث بعده أن مات فعلم أنه كان مرض الموت. فإذا الشخص مثلا أول ما مثلا أجرى فحوصات طبية أو ظهرت عليه أعراض أو علامات يعني تدل على المرض وكذا، وعرف أنه مريض بمرض يعني جرت العادة أنه يستمر به إلى الموت، وأنه يعني قد يكون علامة على قرب أجله أو كذا، فأول ما حصل ذلك بدأ يقول مثلا نصف مالي مثلا صدقة، أو نصف مالي وقف، أو نصف فصدقة المريض مرض الموت ووقف المريض مرض الموت يعامل معاملة الوصية. أولا لا وصية لوارث، لا يصح أن يوصي لبعض ورثته دون بعض، يعني يمكن أن يوصي أن ماله يقسم على ورثته بالطريقة الشرعية هذا يجوز، لكن إذا أوصى لبعض ورثته يوصي لبعض ورثته دون بعض، يوصي لأبنائه مثلا ويترك البنات مثلا، أو يوصي لأحد الأبناء دون الآخر، أو فالوصية للوارث عموما باطلة إلا أن يوصي بأنه يقسم ماله على الورثة بالطريقة الشرعية، يكون تأكيدا على ما أمر الله به في الميراث. لكن إذا أوصى لبعض الورثة لا يجوز ذلك، أو أوصى لكل ورثته بما يخالف الطريقة الشرعية في تقسيم الميراث لا يعمل بوصية. وكذلك الوصية لغير الورثة بما زاد على الثلث فإنه يقبل فقط في حدود الثلث. الوصية اللي هي العطية بعد الموت، يعني أصل الوصية أن الإنسان يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، فالوصية للوارث لا تجوز، ولغير الوارث لا تجوز بما زاد على الثلث، مسموح في حدود الثلث فقط. فعطية المريض مرض الموت تعامل معاملة الوصية بخلاف عطية الصحيح، يعني الإنسان الصحيح يمكن أن يعطي بعض ورثته دون بعض بس بشرط العدل بين الأولاد يعني، لكن ممكن مثلا الصحيح يعطي مثلا ماله لأخيه أو لأبنائه أو لكذا، يعني مسموح للصحيح أن يعطي لورثته عطية منجزة، مش يعني يقول لهم إذا مت استعملوا، لا يعطيهم إياها ويملكهم إياها ويسلمهم إياها في حياته، بحيث يعني لهم الحق في بيعها والتصرف فيها في حياته. العطية المنجزة إذا كان صحيحا ليس مريضا مرض الموت يجوز أن يعطي ورثته ما شاء من مال حتى لو زاد عن الثلث، ويجوز أن يتصدق بما زاد على الثلث أيضا، اللي هو يعني أبو بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله، وعمر رضي الله عنه تصدق بشطر ماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم لأنهم لم يكونوا في مرض الموت. فهذه صدقة الصحيح يجوز، بس تكون صدقة منجزة، يعني مش يقول إذا مت أعطوهم كل مالي، لا يعني هو تصدق بكل ماله، جاب ماله كله وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه وسلمه وإياه، قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فتصدق إنسان ولو بكل ماله أو بنصف ماله أو في حال صحته يجوز، لكن إذا إنسان أول ما مرض مرض الموت راح أخذ يتصدق، فهنا فقط يعني في حدود الثلث فقط يسمح به، وما زاد على الثلث ممنوع، لأن الصدقة في مرض الموت في حكم الوصية. وكذلك الوقف نفس الشيء، لو إنسان أول ما مثلا أخبروه أنه مريض مثلا بمرض يعني يتوقع أن يموت بسببه، أو جرت العادة أنه يعني يستمر به إلى الموت، فأول ما علم بذلك فقال مثلا نصف مالي وقف مثلا على كذا، فينفذ ذلك في حدود الثلث فقط، يعتبر في حكم الوصي. فإذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي فإنه يعتبر من الثلث، الأجنبي يعني من غير الورثة، فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية، ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث، فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازته. إذن الوقف في حدود الثلث أو أقل لأجنبي يعني من غير الورثة يجوز، ولو بغير رضا الورثة، ولو بغير رضا الورثة، لكن ما زاد على الثلث لابد فيه من رضاه، فإذا رفضوا ينفذ الوقف فقط في حدود الثلث ويرد الباقي إلى الورثة. قال الوقف في المرض على بعض الورثة، إذا وقف في مرض موته على بعض الورثة، نمر بنا أنه لا يجوز أن يوصي لهم وهو في مرض الموت، لكن إذا وقف عليهم. قال أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت فقد ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض، وذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى جواز وقف الثلث على الورثة في المرض مثل الأجانب، مثل الأجانب. ولما قيل للإمام أحمد أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث، فقال نعم والوقف غير الوصية، لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته، واضح؟ أو بغلته. فإذا يعني مسألة الوقف على بعض الورثة مسألة خلاف كما مر، بعضهم قال هو مثل الوصية للوارث لا تجوز في مرض الموت، وبعضهم قال يعني يعتبر الوصية للوارث والعطية في مرض الموت للوارث كذلك لا تجوز، لكن الوقف لهم بعضهم قال ليس مثل العطية والوصية. قال الوقف على الأغنياء، قال الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز وجل، فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة، كما لو شرط، النسخة عندي أن يعطى إلا الأغنياء، بس كان الصواب ألا يعطى إلا الأغنياء، عندهم النسخة يزيد لا يعني. كما لو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء، يعني شخص وضع شرطا في الوقف، يعني قال هذه الدار وقف يصرف ريعها للأغنياء فقط، الفقراء لا يأخذون. قال فقد اختلف العلماء في هذه الصورة، فمنهم من أجازها لأنها ليست بمعصية، ومنهم من منعها لأن هذا شرط باطل، ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه. ورجح ابن تيمية هذا فقال وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه، ولأن الله سبحانه وتعالى كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء، يعني يتداول بينهم ينتقل من غني إلى غني من غير أن يمر على الفقراء يعني قسم منه، لقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا كل واحد يعني يضع وقفا ويشترط أنه للأغنياء فقط، فكأن المال يتداول بين الأغنياء ويمنع منه الفقراء، فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء فقد شرط شرطا يخالف كتاب الله، ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل، وإن شرط 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق كما ورد في الحديث. هنا يلاحظ يعني أنه زي ما ذكرنا في موضوع النصارى، يعني إذا كان الوقف على الأغنياء يعني بحيث يعني سبب استحقاقه منه أنه غني فيمنع هذا، لكن لو وقف مثلا على أقاربه وأقارب ولم يحدد الغنية أو الفقيرة منه فيشمل أقاربه مثلا أغنياء أو فقراء، وقف على طلاب العلم مثلا في مسجد كذا سواء كان منهم الغني أو الفقير يأخذ، فإذا هو يعني وضع وصفا معينا وهذا الوصف يعني انطبق على بعض الأغنياء وانطبق على الفقراء فيأخذون، يعني مسموح لهم أن يأخذوا من الوقف طالما هم لا يأخذون يعني بسبب أنهم أغنياء، وإنما مثلا هو وقف على ذريته وهو واحد من ذريته فيقسم على ذريته الغني منهم والفقير، إذا لم يحدد يعني يقول على ذريته الفقراء خاصة، أو مثلا وقف على طلاب العلم أو على حفظة القرآن أو على كذا، فريع هذا الوقف ينفق منه على من حدده في المصرف يعني ممن توفرت فيهم هذه الصفة سواء كانوا فقراء أو أغنياء، لكن إلا إذا قيد يعني بالفقير منهم، لكن إذا كان يعني هو بس سبب استحقاق الوقف أنه غني يقول ينفق منه على الأغنياء فهذا يعني الصواب أنه يمنع منهم. قال ومن هذا الباب إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالا ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله، لأن إلزام الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك سفه وتبذير يمنع منه، انتهى كلامه. نعم، فإذا يعني إذا الواقف وقف شرطا فاسدا يلغى هذا الشرط، يعني هذا الشرط يلغى وكأنه لم يشترطه. قال جواز أكل العامل من مال الوقف. قال يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة. قال القرطبي جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه. يعني لما وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفا فكان في يعني في نص يعني الوقف وشروطه قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، فالذي يلي الوقف لا جناح عليه لا إثم عليه أن يأكل منه بالمعروف، فيعين شخص يتولى إدارة شأن الوقف إذا كان أرضا أو عقارات سكنية أو محلات تجارية أو فيتولى يعني الإشراف عليها وإدارة شؤونها ويأخذ منها راتبا بالمعروف يعني بما جرى به العرف. يعني لو فرضنا أننا أحضرنا شخصا غريبا يعني يتولى إدارة هذا العمل والإشراف على هذه مثلا العقارات وجمع الأجرة والإشراف على صيانة العقار وكذا كم وتفريق الأجرة مثلا على مستحقيها حسب شروط الوقف، فالذي يعني يتولى هذا العمل لو أحضرنا شخصا غريبا وكلفناه بهذا العمل كم تكون أجرته، فالذي يتولى الوقف يعني يأخذ بالمعروف بما جرى به العرف أن مثله يأخذه. قال فاضل ريع الوقف يصرف في مثله، فاضل ريع الوقف يصرف في مثله. قال ابن تيمية رحمه الله وما فضل أو ما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فإنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر. يعني إذا قال يعني يمكن مثلا شخصا وقف وقفا وكل ريع هذا الوقف ينفق منه على المسجد الفلاني، يعني عنده مثلا محل تجاري، وهذا من أبواب الخير. يعني كانت المساجد السابقة تستغني بهذه الأوقاف، وما زالت يعني بعض المساجد يعني يكون المسجد مثلا وحوله محلات تجارية أو مساكن مؤجرة أو كذا، فأهل الخير يقفون مثلا حول المسجد أو في نفس البلد التي فيها المسجد، محلات تجارية ومساكن مؤجرة وأراض زراعية وكذا، وريعها ينفق منه على عمارة المسجد أو ينفق منه على طلاب العلم في المسجد أو ينفق منه، فيحددون مصالح معينة في المسجد ينفق من ريع هذا الوقف عليه. طيب إذا قال ينفق من ريع هذا الوقف على المسجد وصار هناك أموال فاضلة، يعني أنفقوا على المسجد وفاضت بعض الأموال زيادة، المسجد ليس محتاج إلى مزيد يعني صيانة ولا عمارة ولا فرش ولا، وبقي فاضل، فيقول صرف في مسجد آخر. إذا هو حدد يعني ريع هذا الوقف ينفق على المسجد الفلاني وحدد مسجدا، وهذا المسجد غير محتاج إلى هذا المال، يبقى إذن ينفق منه على مسجد آخر مماثل، لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد، يعني هو غرضه يعني أن ينال ثواب عمارة بيت من بيوت الله. فإذا المسجد الذي وقف عليه أصبح غير محتاج إلى غلة هذا الوقف، يبقى إذن إيه؟ نراعي مقصود الواقف أنه قصد أنه يعني بعد موته يناله ثواب يعني عمارة بيت من بيوت الله، فالفض الذي يفيض ينفق على مسجد آخر. وما يقرر إدارة المسجد تقرر؟ هو المتولي للوقف، يعني المفروض أن كل وقف يكون يعني له من يتولى أمره، القاضي يعين يعني وليا أو وصيا على الوقف أو كذا، فكان يقال له المتولي يعني اللي هو المشرف على الوقف. فالمشرف على الوقف هو يعني عنده هو مكلف أنه يجمع يعني ريع هذا الوقف وينفقه في المصارف التي حددها الواقف. فإذا وجد المصارف التي حددها المصرف هو حدد مثلا على مسجد معين، يعني كانت مثلا أوقاف للحرمين الشريفين، مثلا أوقاف على المساجد الكبيرة دائما في البلاد الإسلامية كان لها أوقاف كثيرة بحيث ينفق منها على هذا المسجد المحدد، أو مسجد معين في قرية ومثلا المصيرون من أهل هذه القرية وكذا، كل واحد منهم يقف وقفا ريعه ينفق على المسجد، فإذا أصبح المسجد يعني مستغنيا عنه ينفق على مسجد آخر. يعني مثل هذه المسألة في عصرنا الحاضر، مسألة يعني المساجد مثلا حاليا مرات يتبرع لها بأشياء زائدة عن حاجتها، يعني لو حصل مثلا المسجد مفروش مثلا بفرش جديد ونظيف وكل شيء، وهد تبرع مثلا بسجاجيد زيادة عن حاجة ما لهاش مكان، كان المسجد مفروش وجاله مثلا تبرع بفرش زيادة، وفرش المسجد مثلا ليس بحاجة إلى تغيير وهذا زائد عنه، أو أجهزة تكييف مثلا وكذا، والأجهزة الموجودة مثلا كافية وليس بحاجة إلى زيادة، فالذي تبرع بهذا هو أراد أن تكون وقفا، يعني الذي يتبرع بسجاد للمسجد أو جهاز تكييف للمسجد أو هذا نوع من الوقف، يعني حتى يكون يعني نفعه لمصلحة يعني في عمارة المسجد ونفع المسلمين أو، فإذا المسجد استغنى عنه فينقل إلى مسجد آخر، ويجوز أن يباع وينفق منه أيضا في مصالح المسجد، بحيث يعني في شيء آخر يكون ينقص نفس المسجد، فإما أن ينقل هذا الشيء إلى مسجد آخر أو يباع ويستعمل يعني قيمته في شيء من مصالح المسجد، المسجد ينقصه مثلا أشياء في السباكة مثلا أو في المصابيح أو كذا، وجاء مثلا تبرع بالسجاجيد والمسجد محتاج إلى مصابيح مثلا، فممكن يباع السجاجيد ويشترى بها مصابيح أو لنفس المسجد، أو تنقل السجاجيد إلى مسجد آخر يكون بحاجة إلى سجاد أو كذا. فيقول إذا فضلت كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لأن الواقف غرضه في الجنس، يعني هو صحيح حدد مسجدا معينا قال ريع هذا الوقف المسجد الفاروق مثلا أو ريع هذا الوقف المسجد كذا، فحدد مسجدا معينا لكن غرضه في الجنس، يعني هو ما قصد هذا المسجد يعني إلا يعني لأنه بيت من بيوت الله عموما، يعني فإذا والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خريب أو ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر. لو فرض أن المسجد اللي هو يريد أن يصرف ريع الوقف عليه، المسجد هذا أصلا انهدم ولم يعد موجود، فيصرف ريع الوقف في مسجد آخر. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء، المسجد لم يخرب يعني ظل موجودا لكن هذا الوقف زيادة عن مصلحته، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف. قال: إبدال المنذور والموقوف بخير منه. وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي فهذا نوعان، يعني من أهدى يعني بعيرا مثلا ليتقرب بها إلى المسجد الحرام، يعني بحيث أنها يعني إلى الله تعالى، بحيث أنها تذبح يعني في المسجد الحرام وتفرق على مساكين الحرم، فمن أهدى هديا ثم أبدله بخير منه، يعني عين مثلا شاة ثم أبدلها بخير منه، فقال إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي فهذا نوعان. الإبدال يقول يعني هو مشروع في حالتين، أحدهما أن يكون الإبدال للحاجة، مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. فيقول أول نوع من الإبدال هو الإبدال للحاجة، أن الشيء الموقوف يعني يراد صرف ريعه في يعني أو الانتفاع به في مجال معين وهو أصبح غير صالح للاستعمال في هذا المجال، وضرب مثالا بفرس حبيس ليغزى عليه في سبيل الله. حبيس يعني موقوف، يعني الوقوف يقال له الأحباس أيضا، الأوقاف أو الأحباس، والمحبس اللي هو الموقوف، فالفرس الحبيس يعني اللي هو الفرس الموقوف في سبيل الله ليجاهد عليه. فيقول طيب إذا هذا الفرس أصبح يعني غير صالح للغزو عليه، أصبح غير صالح للغزو عليه، يعني ضعف عن الغزو أو أصبح غير صالح للغزو، فهنا هو وقف هذا الفرس ليغزى عليه في سبيل الله. طيب الآن أصبح غير صالح للغزو عليه في سبيل الله، لكنه صالح لأغراض أخرى ممكن يستعمل في البلد في مصالح أخرى، ففي هذه الحالة قال إن هذا الفرس يباع ويشترى بثمنه، يعني فرس آخر يكون صالحا للغزو، أو مثلا يوضع مثلا لو عندنا 10 أفراس مثلا أصبحت غير صالحة للغزو ممكن تباع ويشترى بها 5 ولا صالحة للغزو، بحيث أن إيه أن أجرة أن ثمن هذا الشيء الموقوف الذي أصبح غير صالح يعني لما وقف من أجله فيباع للحاجة ويستعمل ثمنه في شراء نظيره. قال: والمسجد إذا تخرب ما حوله فينقل إلى مكان آخر أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. يقول كذلك المسجد إذا تخرب ما حوله، يعني كان مسجد في مدينة وبعدين حصل عليه قصف ولا انهدمت البيوت كلها والناس هجروا المكان وأصبح ما في أحد حول هذا المسجد، أصبح مسجد في منطقة خراب ما في أحد يصلي فيه، فلم يمكن الانتفاع به، تخرب ما حوله فلم يعد يعني أحد يصلي فيه وأصبح مهجور، فينقل إلى مكان آخر، يعني ممكن إذا موجود حجارته أو يعني مواد بنائه إذا كانت صالحة أنها تنقل إلى مكان آخر يكون معمورا بالناس، فتأخذ هذه يعني الحجارة وكذا وأدوات البناء وما فيه من أجهزة وتنقل إلى مسجد آخر يبنى في مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا لم يمكن الموقوف وإذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصة، العرصة اللي هي الأرض أو البقعة، يعني العرصة اللي هي الساحة أو الأرض أو الفناء. يعني مرات الخراب يكون في يعني بسبب أنه يعني الحجارة سليمة، يعني ممكن تكون الحجارة سليمة ولكن ما حول المسجد تخرب ولم يعد الناس يصلون فيه، فممكن هنا تنقل الحجارة إلى مكان آخر. وإذا لم يمكن عمارة المسجد، العرصة اللي هي أرض المسجد يمكن أن تباع أرض المسجد ويشترى بثمنها ما يقوم مقامه. يعني المسجد مبني على أرض، فالأرض نفسها تباع أيضا ويشترى بها قطعة أرض أخرى يبنى عليها المسجد، فهذا كله جائز. يعني ممكن بيع المبنى أو الحجارة أو المبنى نفسه إذا لم يمكن نقله إلى مكان آخر ممكن يباع، وكذلك قطعة الأرض التي المسجد مبني عليها يمكن أيضا أن تبقى، فهذا كله جائز. فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. هذا كله النوع الأول اللي هو إبدال الموقوف أو المنذور للحاجة، يعني أنه أصبح يعني لا مصلحة فيه في المكان الذي هو فيه فيباع ويشترى بثمنه ما يماثله أو كذا. هذا النوع الأول. النوع الثاني، نعم، هذا يخالف يعني حتى وإن يعني اشترطها الوقت. نعم، يعني هنا للمصلحة أنه إذا تعطلت منفعة المسجد في المكان الذي هو فيه فإنه يعني ينقل إلى مكان آخر إما يعني للحاجة. هناك نوع آخر سيأتي ذكره، أن المسجد لم تتعطل منفعته في المكان الذي هو فيه، ولكن هناك يعني يمكن إبداله بما هو خير منه. يعني المسجد هو موجود لم يخرب ما حوله، ما زال حوله، ما زال منطقة سكنية والناس يصلون فيها وكل شيء وينتفعون بها، ولكن هناك يعني مصلحة في نقله إلى مكان آخر سيكون المنفعة أكبر للمسلمين. هذا نوع آخر من إبدال الوقف. يعني النوع الأول أنه تعطلت مصالحه وأصبح لا ينتفع به في مكان، المسجد تهدم أو ما حوله تهدم أو فأصبح يعني لا ينتفع به في المكان الذي هو فيه، إما المسجد تهدم ولكن قطعة الأرض موجودة ويعني أو ما تهدم ما حوله أو كذا، مهم أن أصبح في حالة يعني غير صالح للاستعمال فيما يعني قصده الواقف، أو فرس محبوس للغزو في سبيل الله عليه وأصبح غير قادر على الغزو مثلا، فهنا أصبح الشيء الموقوف لا يؤدي المقصود الذي قصده الوقف، المسجد وأراده ليصلى فيه وأصبح لا يصلى فيه. فهذا النوع الأول اللي هو إبدال للحاجة. النوع الثاني، المسجد ما زال موجودا في المكان الذي هو فيه الحمد لله، يعني وهذا يحصل هنا في أمريكا، يعني مرات يكون المسجد ضاق بالمصلين لكن المسجد القديم ما زال الحمد لله يعني حوله ناس يصلون والمسجد مفتوح ويؤدي يعني غرضه، ولكن هناك مصلحة أكبر للمسلمين لو أنهم يعني باعوا المسجد الأول ووضعوا ثمنه في مكان آخر، زادوا عليه مثلا بعض المال وانتقلوا إلى مكان آخر أوسع، فيكون فيه مصلحة أكبر للمسلمين مع كونه في الموضع الأول لم تتعطل مصالحه، يعني ما زال موجودا وانتفع به. فحتى هذا الشيء يجوز أيضا على القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام واستدل بفعل عمر رضي الله عنه كما سيأتي. قال والثاني الإبدال لمصلحة راجحة. يبقى الأول الإبدال للحاجة والثاني الإبدال لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل الهدي بخير منه. يعني الأول كان إبدال الهدي لكونه أصبح غير صالح لأن يهدى، أما الثاني فهو إبدال الهدي وهو صالح بخير منه. ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه، أو نقول بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول، مع كون الأول يعني لم يعني تتعطل، المسجد لا يزال سليما وصالحا والناس حوله موجود. قال فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء. واحتج أحمد، الإمام أحمد يرى جواز بيع المسجد حتى لو كان المسجد لا يزال سليما وصالحا للصلاة فيه والناس حوله يصلون فيه، لشراء مسجد آخر أكبر وأوسع وأنفع لأهل البلد. واحتج أحمد بأن عمر رضي الله تعالى عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الأول سوقا للتمارين، التمارين اللي هم بائعوا التمر. في الحاشية يقول يشير إلى ما كتبه عمر إلى سعد رضي الله عنهما لما بلغه أنه نقب بيت المال الذي بالكوفة، قال انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. يعني هذه القصة يعني تفصيلها أنه كان في الكوفة، المسجد القديم في الكوفة كان موجودا بجوار سوق التمر، وكان بيت المال في مكان مهجور، كان بيت المال يعني في مكان نائم، يعني بيت المال كان في مكان نائم، بيت الذي تحفظ فيه الأموال، فبيت المال كان في مكان نائم يعني حوله بيوت قليلة وكذا، ما فيش يعني الناس يعني يروحون ويجيئون طول الليل والنهار. فالذي حصل أن بيت المال نقب، يعني نقب يعني ثقب الجدار، فتح كسر فتحة في الجدار ودخل اللصوص نقبوا بيت المال ودخلوا سرقوا المال من بيت المال بسبب كونه في مكان يعني هادئ وبعيد. فعمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما بلغه أن بيت المال نقب وسرق المال منه، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص يأمره أن يهدم المسجد الذي في التمارين، المسجد الذي في التمارين أن يهدم المسجد وينقل حجارته. طبعا كان مواد البناء يعني يجدون صعوبة فيها، يعني يهدمون الشيء وينقلون الحجارة ويستعملونها مرة أخرى، فأمره أن يهدم المسجد الذي في التمارين ويجعل مكانه سوقا، يعني يستعمل توسعه للسوق في التمارين. وحجارة المسجد هذه تنقل ليبنى بها مسجد في قبلة، ليكون بيت المال قبلة المسجد، يعني يبنوا مسجد بجوار بيت المال بحيث يكون يعني بيت المال في اتجاه القبلة، في اتجاه القبلة بجوار المسجد. قال فإنه لن يزال في المسجد مصلى، الناس يترددون على المسجد ليلا نهار، المساجد تكون مفتوحة ليلا نهار والناس يتوافدون على المسجد، فيكون بيت المال محروسا يعني من المصلين دائما في المسجد، فلا يستطيع أحد أن يسرق شيئا من بيت المال، لأن بيت المال يصبح في قبلة المسجد، الذي ينقبه يدخل المسجد عشان يحفر في جهة القبلة، لن يكون ذلك سهلا كما كان الوضع السابق. فقال له تعالى عند بيت المال كده وخلي جدار بيت المال يبقى هو قبلة المسجد وابني حوله المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلى. فالذي حصل هنا أن عمر رضي الله عنه يعني أمر باستعمال حجارة المسجد القديم في بناء مسجد جديد في مكان فيه مصلحة للمسلمين أكبر، مع كون المسجد القديم الذي في التمارين يعني كان لا يزال يعني المسجد سليما والناس يصلون فيه وحوله يعني سوق ومكان معمور وكل شيء، بس قال نقل المسجد إلى المكان الثاني أنفع للمسلمين فأجاز ذلك. فاستدل به الإمام أحمد رحمه الله على جواز نقل يعني بيع المسجد واستعمال ثمنه في مسجد آخر يكون في مكان أنفع وأصلح للمسلمين. ومن هذا الباب يعني فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ولجنة الفتوى في السعودية لهم أكثر من 10 فتاوى يعني عن حالات مشابهة في أمريكا هنا، يعني يبعث إليهم بعض المسلمين في أمريكا يقولون نحن في مدينة كذا وعندنا مسجد يعني صغير وضاق بالمصلين وكذا والجالية كبرت ونحتاج إلى بيع المسجد ومثلا الانتقال إلى مسجد آخر ليكون فيه مدرسة للأطفال ويكون فيه مكان أوسع للجالية وكذا. فكان الفتاوى كلها بجواز ذلك، يعني أنه إذا دعت يقولون طالما دعت الحاجة إلى هذا والمكان الثاني سيكون أصلح وأنفع للمسلمين فيجوز بيع الأول ووضع ثمنه في مسجد آخر يكون أكبر وأوسع وأنفع للمسلمين وكذا. نعم. قال فهذا إبدال لعرصة المسجد، يعني العرصة اللي هي يعني أرض قطعة الأرض اللي عليها المسجد، يعني كأنه إيه قطعة أرض المسجد أصبحت سوقا ونقلت حجارة المسجد إلى قطعة أرض جديدة، إلى عرصة جديدة، يعني إلى قطعة أرض جديدة. وأما إبدال بنائه ببناء آخر، هذا نوع اللي هو إيه استعمال نفس قطعة الأرض السابقة بس هدم البناء القديم وإنشاء بناء جديد. يعني احنا عندنا نقل الوقف، يعني بالنسبة للمسجد إما أن نفس حجارة المسجد أو مواد بنائه تؤخذ من المكان القديم وتنقل إلى مكان جديد، يبقى هنا الإبدال هو إيه ليس لبناء المسجد وإنما لعرصته، يعني لأرضه، يعني زي نقلناه من قطعة أرض إلى قطعة أرض أخرى بس استعملنا نفس المواد البناء. هذا نوع. النوع الثاني أن هي نفس قطعة الأرض التي فيها المسجد لكن دعت الحاجة، المسجد ضاق بالناس أو أصبح بناؤه يعني غير مناسب مع اتساع الجالية وكذا، كان الأرض نفسها مناسبة فنهدم البناء القديم ونعيد بناء المسجد إيه بناء جديدا واسعا مثلا بمواد بناء أقوى أو أمتن أو أحسن، إما يعني بنفس المساحة أو لكن بمواد أحسن أو من أجل توسيع المساحة أو كذا. فقال فهذا إبدال لعرصة المسجد اللي هو حصل في عهد عمر رضي الله. وأما إبدال بنائه ببناء آخر فإن عمر وعثمان رضي الله عنهما بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غير بنائه الأول وزاد فيه، وكذلك المسجد الحرام، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أعمدته من جذوع النخل وكان يعني البناء من يعني من اللبن يعني وكذا، يعني عضادته الحجارة في بعض الأحجار يعني والباقي من اللبن والأعمدة من النخل وكذا إلى آخره. فعمر رضي الله عنه يعني جدد في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان رضي الله عنه أيضا هدم وجدد المسجد. وكذلك في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح يعني لما هدم المسجد واستعمل الساج، قال نوع من الخشب يعني القوي المتين وكذا، فيعني فغير البناء يعني تغييرا كليا، وسع فيه وغير مواد البناء وغير، ف يعني اكثر الناس عليه في انه يعني غير المسجد عما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فخطب عثمان رضي الله عنه وقال أيها الناس إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فهنا أيضا يعني يستدل به على أن تجديد بناء المسجد أنه ثوابه كثواب بناء المسجد، أنه قال يعني استدل عثمان بالحديث من بنى لله مسجدا، مع أن المسجد النبوي هو بناء النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، لكن هو اعتبر تجديد البناء أنه بناء أيضا للمسجد ويدخل في الأجر والثواب توسعته أو تجديد مواد بنائه بمواد يعني أحدث وأحسن. وكذلك المسجد الحرام، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج منه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هم بهدم الكعبة وإعادة بنائها مرة أخرى، فإذا كانت الكعبة يجوز هدمها وإعادة تجديد بنائها بناء أصلح وأنفع، فمن باب أولى أي مسجد آخر لن تكون حرمته أعظم من حرمة الكعبة، يعني مهما كان يجوز هدمه وإعادة بنائه بناء يكون أنفع وأصلح. أحسنتم. قال فلولا المعارض الراجح لكان النبي صلى الله عليه وسلم غير بناء الكعبة، خشي أن يفتتن الناس بهذا لأنهم يعني يعظمون يعني حديث عهد بجاهلية، المسلم يعظم الكعبة وكان أهل الجاهلية يعظمونها أيضا، لكن يعني خشي أن يكون هذا فتنة للناس إذا هدم بناءها وأعاد تجديده فتركها، لكن لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ود أنه يهدم الكعبة ويعيد بناءها على ما كانت عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، أنه يدخل فيها الحجر ويلصق بابها بالأرض ويجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون، فهكذا كان بناؤها على عهد إبراهيم عليه السلام، وكذلك هناك كان زيادة في طولها، يعني كان يزاد في طولها ويدخل فيها الحجر يكون جزءا منها أو يعني خمسة أزرع من الحجر يعني أو نحو ذلك، ثم كذلك أيضا الباب يلصق بالأرض وبدل الباب الواحد يكون لها بابان، باب للدخول وباب آخر للخروج. هذا استدل تقديم المفسدة. نعم كما تفضل أخونا الكريم، هذا دليل على مراعاة المصالح والمفاسد، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني احتمل مفسدة صغرى درءا لمفسدة أكبر، يعني كون الكعبة لما بناها المشركون غيروا بناءها عن بناء إبراهيم عليه السلام، فيعني هذه مفسدة لكنها مفسدة صغرى، مفسدة افتتان الناس أو ارتداد بعض الناس عن الدين أو أنها مفسدة أعظم وأكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني احتمل المفسدة الصغرى وهو كون بناء الكعبة مخالفا لبناء إبراهيم عليه السلام، لكن هذه المفسدة أصغر من مفسدة افتتان الناس وردة بعضهم عن الدين، ففيه درء المفسدة الكبرى يعني احتمال المفسدة الصغرى من أجل درء المفسدة الكبرى. قال فلولا المعارض الراجح لكان النبي صلى الله عليه وسلم غير بناء الكعبة، فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة الراجحة. يعني فالخلاصة أنه يعني في بالنسبة لبناء المسجد يجوز هدمه وإعادة بنائه بطريقة تكون أصلح للمسلمين. أما إبدال العرصة بعرصة أخرى، إن هو نحن نفس البناء القديم ننقله إلى قطعة أرض أخرى، فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه واشتهرت القضية ولم تنكر. يعني موضوع نقل المسجد الذي في الكوفة لم ينكره أحد من الصحابة وكلهم وافقوا عمر رضي الله عنه على فعله. وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه، مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية مغلها قليل فيبدل بها ما هو أنفع للوقف، فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء، مثل أبي عبيد بن حربويه قاضي مصر وحكم بذلك، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة، بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقا. يعني في قصة عمر رضي الله عنه المسجد القديم أصبح سوقا، يعني أصبح امتدادا للسوق وتوسع، فإذا جاز هذا فلا أن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى، وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه. واضح؟ فهنا يعني إذا وقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية بحيث يعني ما يأتي منه من أجرة أو ثمرة تزرع أو أنها ينفق منها في وجوه الخير. طيب إذا رأى القائمون على الوقف والمتولي للوقف أن غلت هذه الدار قليلة وأنه يمكن أنها إذا بيعت واشتري بثمنها دار أخرى في مكان آخر وجعلت وقفا بدلها أنها ستكون إيه غلتها أكبر وأحسن وأنفع، فقال أفتى بجواز هذا جماعة إيه من أهل العلم كما ذكر. قال وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية واختار ذلك الجيران فعل ذلك، أو اختار ذلك الجيران فعل ذلك أو فعل ذلك، لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة وهو قول الشافعي وغيره، وفي الحاشية وهو قول مالك أيضا، وقد استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث. فيقول مالك الشافعي رحمه الله منعوا بيع الوقف وإبداله بشيء آخر، لكن نقل عن الإمام أحمد رحمه الله جواز ذلك، وبعض أصحاب أحمد يعني وافقوا الشافعية والمالكية في هذا. هنا يعني ذكر يعني أن أحمد يعني نص على أن المسجد إذا كان لاصقا بالأرض ورأى الجيران مصلحة في مثلا رفع بناء المسجد وحفر يعني مجرى مائي تحته للسقاية ونحوه ينتفعون به، بحيث فرأى جواز ذلك، فهذا كله يعني نوع من التغيير في الوقف لمصلحة الوقف ومصاري ويكون أصلح للمسلمين. نعم كده أفهم، يعني هل يجوز استبدال المسجد ببستان للمصلحة العامة إذا كان لا لا لا، يعني هو القصد هنا المسجد ينقل إلى مكان آخر ثم المكان القديم للمسجد سيصبح يعني بستانا أو غير ذلك، بس المهم أن المسجد ينقل إلى مكان آخر، يعني كما تفضل الدكتور يعني لو مثلا هناك مصلحة عامة للمسلمين أن المسجد ينقل من هذا المكان إلى مكان آخر، والمكان القديم للمسجد اللي هي العرصة القديمة للمسجد اللي هي قطعة الأرض القديمة إنما سيحتاج إليها في توسعة طريق في كذا، ويعني فيه مصلحة للمسلمين مثلا أكبر في شيء يعني يكون في المكان القديم، بس بناء المسجد أيضا ينقل في مكان أصلح للمسلمين يعني وأنفع، فينقل المسجد إلى مكان آخر يكون أنفع وأحسن، والمكان القديم يمكن أنه يستعمل في أي مصلحة مباحة. يعني فذكر أنها طبعا مسألة خلاف، يعني الشافعي ومالك منعوا من هذا، قال لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة والله أعلم. قال حرمة الإضرار بالورثة، قال يحرم أن يقف الشخص وقفا يضار به الورثة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن وقف بطل وقفه. قال في الروضة الندية، والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك. فهذا الوقف الذي الغرض به الإضرار بالورثة أو ببعض الورثة، فمثال ذلك أن يقف على أولاده الذكور دون الإناث وما أشبه ذلك، فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده، وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني، يعني ولا يستطيع أن يورث الذكور دون الإناث فيحتال على ذلك بأن يجعل يعني ممتلكاته وقفا على أولاده الذكور دون الإناث. قال فليكن هذا منك على ذكر فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة. وهكذا وقف من لا يحمله على الوقوف إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته، فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل، وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه كيف يشاء، وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف، بل هو إلى الله عز وجل. وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص. قال فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك، يعني يقول صاحب الروضة الندية رحمه الله يرى يعني أنه إذا وقف على أولاده أو على ذريته أنه من حق الناظر على الوقف أن ينظر في هذا، وإذا وجد يعني مصلحة غير الوقف إذا كانت نيته نية الواقف يعني منع انتقال المال إلى غير ورثته، هكذا يرى يعني. لكن في حقيقة يعني الجمهور لا يلتفتون إلى هذا، يعني يقول إذا وقف على ذريته فوقف صحيح، يعني طالما لم يكن فيه إضرار بورثة آخرين أو على الذكور دون الإناث. قال ومن هذا النادر أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصا والقربة فيه متحققة والأعمال بالنيات، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق. انتهى كلامه. يعني يقول الوقف على الذرية إذا كان مثلا يقف على الصالحين من ذريته أو يقف على طلاب العلم من ذريته، أو فرأي صاحب الروضة الندية أن هذا جائز، لكن يعني الجمهور على أنه إذا وقف على ذريته عموما يجوز يعني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.